الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عندنا اليوم قطعة جديدة من كلام الإمام الطحاوي رفع الله قدره في الدارين وجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هو وعامة علماء أهل السنة والجماعة، وجزاهم الله عنا خير ما جزى عالما عن طلابه، وهي قول الإمام الطحاوي: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذه القطعة تتكلم عن شيء من مسائل باب القضاء والقدر، فلا يزال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن مسائل القدر، ويتكلم عن عموم علم الله عز وجل بأفعال عباده. فقد أجمع المسلمون على أن الله عز وجل له العلم الشامل الكامل كما بينا في الدرس الماضي، فالله عز وجل موصوف بالعلم الكامل الذاتي الكلي والجزئي، فجميع ما يفعله العباد وما يقع منهم فإنه لا يقع إلا والله عز وجل قد علمه بعلمه الشامل، وكتبه في لوحه المحفوظ، وشاءه بمشيئته النافذة، وخلقه، فليس شيء يكون في كون الله عز وجل إلا ولا بد أن يمر على هذه المراتب الأربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، وهي مراتب القدر المعروفة لديكم. وقد بينا كل ذلك بأدلته عند قول الإمام الطحاوي في أول هذه العقيدة في قوله: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. من المسائل التي تدخل تحت هذا الأمر أو تدخل تحت هذه القطعة قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، والتي ثبتت بالأدلة الكثيرة، وهي قوله رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم. وهي من أعظم قواعد باب القضاء والقدر، أي أن أعظم أعمال العبد تأثيرا في نهايته إنما هي تلك الأعمال التي يختم له بها، فحتى وإن كان قصر في أوائل عمره فإذا ختم له بالخير فإن نهايته وعاقبة أمره إلى خير. وكذلك من كان في أول أمره مجتهدا ثم قصر في آخر حياته أو زلت به القدم أو ضل به الفهم أو اختلطت عليه أموره العقدية أو الشرعية فإنه سيختم له بشر وتكون عاقبته إلى شر، لأن الأعمال بالخواتيم. فالإحسان السابق لا ينفع صاحبه إذا ختم له بسوء، والسوء السابق لا يضر صاحبه إذا ختم له بخير، لأن الأعمال بالخواتيم. هذا هو معنى هذه القاعدة، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة تجعل القلب ينزجر والنفس تخاف والقلب يضطرب من هول ما يختم له به، ويجعل العبد في دأب دائم في دعاء الله عز وجل أن يختم له بخير. فمن الأدلة التي تصحح هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، يعني يعمل في هذه الدنيا فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة لكنه مكتوب عند الله عز وجل أنه من أهل النار، ويعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، أخرجاه في الصحيحين. ومما يدل عليها أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي الذي كتبه الله عز وجل وقدره، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا نص على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الأعمال بالخواتيم. عليكم السلام. ومما يدل عليها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما الثياب والأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، مع أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج مجاهدا مع جيوش المسلمين ومات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق رحله، لكن لما ختم له بالسوء وهو الغلول من الغنيمة صار إلى النار بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك، وهو شسع النعلة أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، يعني من المغانم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان أو شراكان من نار. فهذا فيه التحذير العظيم من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد ألا يتكل عليها وألا يركن إليها مخافة انقلاب حاله في آخر عمره بسبب ما كتب له في قضاء الله عز وجل أنه سيختم عليه. وكذا ينبغي للعاصي ألا يقنط من رحمة الله عز وجل رجاء أن يكون ممن شملهم الله عز وجل بعفوه وكتب لهم حسن الخاتمة. فقوله الأعمال بالخواتيم تنفع في الأمرين، فتجعل العبد الطائع لا يغتر بطاعته خوفا من سوء خاتمته، وتجعل العبد العاصي لا يقنط من رحمة الله عز وجل رجاء في حسن خاتمته. ومما يدل عليها أيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. والغلام قضى حياته على اليهودية، يعني مستوجب للنار، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم فمات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فصار مآله إلى الآخرة في جنة، في جنة الله، بسبب أنه ختم له بخير. فلما ختم له بخير علمنا أن هذا الغلام اليهودي في كتاب الله عز وجل السابق أنه من أهل، من أهل الجنة. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، لا عليكم ألا تعجبوا من أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا فيقبض عليه فيكون من أهل النار، وإن العمل وإن الرجل لا يعمل بعمل السوء برهة من عمره أو قال من دهره لو مات عليه لدخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا فيقبضه الله عليه فيكون من أهل الجنة. وإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا استعمله قبل موته، استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قبل موته؟ قال يوفقه لعمل صالح فيقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح فيقبضه، أو قال ثم يقبضه عليه. وهذا دليل على صحة هذه القاعدة المتفق عليها. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عملا أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها، وهو عند الإمام أحمد. ومن الأدلة كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى في آخر حياته حافى، حافى يعني جانب الحق والعدل والإنصاف، حافى في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. وهذا عند أبي داود وفيه شيء من المقال. وهذه الأحاديث أيها الإخوان تجعل العبد من أهل اليقظة دائما، ومن أهل التحري وطلب حسن الخاتمة، فمن أعظم ما ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه مطلقا أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا حسن الخاتمة. ومما يدل عليها أيضا، وأنا أكثرت عليكم في الأحاديث لخطر هذه القاعدة، ومما يدل عليها أيضا ما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله الحديث بتمامه. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن ينطق عمه أبو طالب بهذه الكلمة، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنه لو نطق بها وختمت حياته بها فإنه سيؤول أمره إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقعدت إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم من المشركين، وأسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما إن أسلم إلا نودي بالجهاد، فدخل معهم فقتل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى فقال: بخ بخ، دخل الجنة ما سجد لله سجدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأعمال بالخواتيم، فينبغي أن تكون أيها المؤمن على يقظة دائما وأبدا في سؤال الله من أمر خاتمتك، وأن تكثر من سؤال الله عز وجل أن يختم لك بخير. ولا ننسى قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذكر كثير من المفسرين أن هذا الرجل يقال له بالعام بن باعورة، وقد آتاه الله عز وجل من العلم والفهم استجابة الدعاء ما آتاه وأكرمه به، ولكنه خالف في آخر حياته وأنكر نعمة الله وجحد فضل الله عز وجل عليه، فختم الله عز وجل له بشر الخاتمة. فإذا لا تغرنك أعمالك أيها المؤمن إن كانت صالحة حتى تنظر ما يختم لك به، ولا تيأسن أيها العاصي مما تقحمته من الذنوب والمعاصي، وبادر إلى التوبة ولا تقنط من رحمة الله، لأن الأعمال بالخواتيم. وهذه القاعدة من القواعد المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. وانظر كذلك إلى سحرة فرعون الذين قضوا حياتهم كلها في السحر وإذاء الناس وعبادة الشيطان والكفر والوثنية والشرك، لما أراد الله عز وجل أن يقبض أرواحهم سبق عليهم الكتاب فآمنوا وخروا لله عز وجل سجدا، وآمنوا برسالة موسى وعذبوا في الله عز وجل أشد العذاب، وما ردهم أو صدهم ذلك عن دينهم. فلما ماتوا على هذا الخير علمنا أنهم كانوا مكتوبين في كتاب الله عز وجل أنهم من أهل الجنة حتى وإن قضوا حياتهم في هذا الجرم العظيم، وهو جرم السحر الذي هو من أكبر الكبائر، ولذلك أيها الإخوان روى أبو هريرة في صحيح الإمام مسلم إن لم أكن وهمت قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي كان يأتي على أخ له يفعل معاصية، وكان كثير النصيحة له والموعظة له، فقال له خل بيني وبين ربي ما شأنك بي، فكأنه غضب وقال والله لا يغفر الله لفلان أو قال لك، فغضب الله عز وجل من هذه الكلمة فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبد من عبيدي، قد غفرت لهذا أي العاصي وأحبطت عمل هذا أي الطائع. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقصص حسن الخاتمة كثيرة وسوء الخاتمة كثيرة جدا، ولكن ليس درسنا درس قصص وإنما درس تأصيل وتقرير. من أجل ذلك من أجل أن الأعمال بالخواتيم وأننا لا ندري عن حال الإنسان وما يقبض عليه، فرع أهل السنة جملا من الفروع العقدية على هذه القاعدة. فرع أهل السنة جملا من الفروع العقدية على هذه القاعدة، فمنها تحريم لعن المعين، فلا يجوز للإنسان أن يلعن معينا من أهل القبلة. لما؟ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وأنت لا تدري عن الأمر عما سيختم له به فلا يجوز للإنسان أن يلعن معينا من أهل القبلة. ولذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية للإمام البخاري يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وجميع من كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة كلهم قد أسلموا. فلا يجوز لأحد أن يلعن معينا لأنك لا تدري عن حاله وما سيختم له به. ومن الفروع العقدية على قاعدة الأعمال بالخواتيم أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد للقتيل بين الصفين بأنه شهيد من غير تعليق الشهادة بأمر يرد فيه العلم إلى الله عز وجل، كقولك فلان شهيد إن شاء الله أو فلان شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لأن الجزم له بالشهادة من غير تعليق بعلم الله عز وجل هذه شهادة له بالجنة، ونحن لا ندري عما ختم له به. ويدل على ذلك أحاديث منها ما في الصحيح أي صحيح البخاري تحت قوله باب لا يقال فلان شهيد، وروى بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والشاهد منه هو قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولا ننسى أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون اقتتلوا، فلما كان في آخر النهار مال هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، أي من المشركين. فلما اجتمعوا قالوا يا رسول الله ما أجزأ أحد منا اليوم كما أجزأ فلان، معجبون بصنيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، حتى كاد بعض القوم أن يفتن. فقال رجل أنا صاحبه، فخرج معه، كلما دخل دخل معه، وكلما وقف وقف معه، قال حتى أثقلته الجراح فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار حصل له كذا وكذا، وذكر القصة. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ألا إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا لا يجوز لك أن تشهد للقتيل بين الصفين بأنه شهيد وتطلق هذه الشهادة من غير تعليق لها بما يرد فيه العلم إلى الله عز وجل. الفرع الثالث من الفروع المخرجة على هذه القاعدة الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو أهل النار، وهذا محرم بإجماع العلماء، فلا يجوز لنا أن نشهد لمعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ما لم يشهد النص له بذلك. لما؟ لأن الأعمال بالخواتيم، فربما يعمل أمام أعيننا بعمل أهل النار، فلا يجوز أن يحملنا عمله هذا على أن نشهد له بأنه من أهل النار إذ قد يختم له بعمل أهل الجنة، وربما يعمل أمامنا بعمل أهل الجنة فلا يجوز أن يحملنا عمله هذا على أن نجزم أو أن نقطع بأنه من أهل. أجيبوا يا جماعة الجنة لما؟ لأنه قد يختم له إذا سبق عليه كتاب الله بأنه من أهل النار. فإذا لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد من أهل القبلة معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ما لم يشهد النص له بذلك، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اقتسم المهاجرون قسمة، يعني في أول مقدمهم من المدينة اقتسمهم الأنصار، فطار لنا عثمان بن مضعور رضي الله تعالى عنه فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما مات غسلناه وكفناه في ثيابه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، أي أم العلاء، رحمك الله يا أبا السائب، لشهادتي لك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذن فمن يكرمه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أما إنه قد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وفي رواية للإمام البخاري، ما يفعل به، بل حتى الصغير لا ينبغي أن يشهد له بالجنة، لأننا ما لا ندري عن ختم عمله فيما لو كبر في علم الله عز وجل. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال، الله أعلم بما كانوا عاملين، لم يجزم لهم بالنار ولا بالجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت، يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. فقال، أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب أبائه، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب أبائه. ومن الفروع العقدية المخرجة على هذه القاعدة أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويطلق إذا كان المقصود أنه سيختم له بالإيمان، لأن العبرة في إيمان العبد إنما هو بموافاة الله عز وجل على هذا الإيمان، لأننا لا ندري عما سيختم له به، أسيبقى إيمانه على ما هو عليه أو يسبق عليه الكتاب فيتحول. فلذلك ينبغي للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان المقصود أنه مؤمن كامل أو أنه سيثبت على الإيمان حتى يقبضه الله عز وجل عليه. لا ينبغي للعبد أن يغتر بذلك، ولا أن يغتر بإيمانه ولا بعمله حتى ينظر فيما يختم له به. ومن المسائل عندها تحت هذه القطعة أيضا، إن قلت والله إن شرحك السابق قد أوجب لنا إشكالا عظيما لا بد أن تحله لنا، وهي أن هذه الأحاديث قد تقنط العبد من رحمة الله عز وجل ومن توفيقه ومن فضله ومن تثبيته. فإن من كان طائعا يبقى وجلا خائفا، ومن كان عاصيا ربما تحمله هذه الأحاديث على الاستمرار في معصيته، إذ أنه يؤمل في رجاء الله عز وجل أنه سيختم له بخير. فهذه الأحاديث فيها مشكلة قدرية لا بد أن تحل لنا، كيف يعمل الإنسان طيلة حياته قرابة 70 سنة بأعمال الخير ثم يختم له بالشر فيكون من أهل النار، وكيف يعمل 70 سنة بعمل أهل الشر ثم يختم له بعمل أهل الخير؟ إذن ندع الحبل على الغارب ونتكل على كتابنا، بما أن القضية قضية خواتيم، فنقول لا، انتبه أن يدخل الشيطان على قلبك بهذه الشبه. وذلك لأن وجواب ذلك أن نقول إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير ما فسرت به السنة هي السنة، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير ما فسرت به السنة هي السنة. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري رواية تحل الإشكال كله،

وأعمال متفقة مع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يكون مخذولا أبدا. ومن ظن أن الله يخذل مثل هذا الصنف فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأحاديث إنما تصدق على طائفة من الناس وهم الذين ظواهرهم لا تعبر عن بواطنهم، فإذا دنت آجالهم وقرب رحيلهم من هذه الدنيا ظهرت آثار بواطنهم السيئة وغلبت على أحوالهم الظاهرة وفضحهم الله عز وجل بين خلقه. هذا هو المقصود بهذا الحديث، هذا هو المقصود بهذه الأحاديث وهذه القاعدة. انتهى الوقت، بقي 4 دقائق فقط. طيب نأخذ جملا مما تثمره لنا هذه القاعدة سلوكيا. إذا علمنا أن الأعمال بالخواتيم فما الذي ينبغي سلوكيا أن نفعله حتى نقرن العلم بالعمل؟ أقول هذا يثمر لنا إيماننا بأن الله عز وجل جعل علق الأعمال بالخواتيم، يثمر لنا جملا من الأمور المسلكية. الأمر الأول أنه ينبغي للعبد أن يعيش بين الخوف والرجاء، وقد أجمع أهل السنة على أن الأصل استواؤهما إلا إذا اقتضت مصلحة ترجيح أحد الجانبين على الطرف الآخر، كما قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: ويدعوننا رغبا أي رجاء، ورهبا أي خوفا، ويدعوننا أي يعبدوننا. فكل عبادة لا بد أن تبنى على 3 أركان: على الخوف والرجاء والمحبة، على الخوف والرجاء والمحبة. وذلك لأن العبد إذا عبد الله عز وجل بالمحبة فقط تزندق كما هو حال الصوفية، وإذا عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فقط أمن من مكر الله كحال المرجئة، وإذا عبد الله عز وجل بالخوف فقط قنط وأيس من روح ورحمة الله كحال الوعيدي. فإذا لا يستقيم طيران العبادة إلى الله عز وجل إلا إذا كان العبد مستجمعا في حال تعبده بين محبة الله، أي أن الذي يحمله على فعل العبادة حبه لله وخوفه من عقاب الله ورجاؤه فيما عند الله. فهذه القاعدة تربينا على ذلك. فإن قلت وكيف؟ نقول: لأن العبد إذا كان من أهل الطاعة فإنه لا توصله طاعته إلى مرتبة الأمن، إذ هو يعلم أن الأعمال بالخواتيم. وإذا كان من أهل المعصية فلا تحمله معصيته إن تاب منها على القنوط من رحمة الله لعلمه بأن الأعمال بالخواتيم. ومما تثمره هذه القاعدة كذلك كثرة الدعاء بصدق النية واللجأ وإعظام الإلحاح والرغبة بين يدي الله بحسن الخاتم. أكثر من هذا الدعاء، أكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات. انتبهوا لهذا الدعاء، أكثروا منه في سجودكم وفي أدبار صلواتكم وفي ثلث الليل الآخر. فإن مسألة الثبات يحتاجها الأنبياء، الأنبياء يحتاجون إلى الثبات. كيف لا وقد قال الله عز وجل عن خيرهم وأفضلهم وخاتمهم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان هذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف في حق الواحد منا؟ علينا أن ندعو الله عز وجل دائما وأبدا بالثبات وحسن الخاتمة. ومما يثمره أيضا عدم الاغترار بالعمل وإن كثر، وعدم المنة به على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت من الطاعات والتعبدات فإياك أن تستشعر مقام المنة علينا، فنحن من وفقك، ونحن من أخذ بناصيتك، ونحن من يسر لك سبيل الهدى والطاعة. فمهما كثرت أعمالك فإن إيمانك بأن العمل الذي عليه الاعتماد هو ما يختم لك به يجعلك لا تغتر بهذه الأعمال وتسأل الله عز وجل الثبات عليها. ومنها أيضا عدم الركون إلى طول القضاء انقضاء العمر في الطاعات، عدم الركون إلى طول انقضاء العمر في الطاعات. فإياك أن تقول أنا عبدت الله 70 سنة، أنا كنت أسجد لله 30 سنة، أنا ما فاتتني الجماعة كذا وكذا من السنوات، أنا ما تخلفت عن درس الشيخ من كذا وكذا، أنا قضيت حياتي مؤلفا معلما موجها داعية. إياك أن تقول هذا الكلام، فإياك أن تغتر بطول انقضاء عمرك، لأنك وإن طال عمرك في الطاعة فإنك لا تدري عما سيختم لك به. ومن الآثار أيضا محاولة تصفية الباطن والحرص على تنقيته، فإن الباطن محط نظر الرب وعليه مآل خاتمتك وحسابك يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، فإذا لا تسرن سريرة إلا والله عز وجل راض عن وجودها في قلبك. وقد أجمع العلماء على أن الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، وأن الأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. فحاول جاهدا أن تنقي سريرتك في كل عمل، وأن تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك الصحيح لشريكه، وأن لا تغفل عن مكنون ما يحمله قلبك من المقاصد والبواعث والنوايا، إذ محط عملك النهائي عليها ومحط حسابك يوم القيامة عليها. فإذا ينبغي إذا قصرت في أعمال الظاهر أن لا تقصر في أعمال الباطن. فلا أعلم عالما قال بالتقصير في أعمال الباطن، لكنهم يدعون إلى الاقتصاد والتوسط والتقليل من أعمال الظاهر، وأن لا تغالي فيها أو تكثر منها. لكن أعمال الباطن لا يدخلها الاقتصاد، فمهما استطعت أن تستكثر من الخوف فاستكثر، ومهما استطعت أن تستكثر من الرجاء فاستكثر، ومهما استطعت أن تستكثر من الرغب إلى الله عز وجل والإخلاص له فاستكثر. إياك أن تقول الإخلاص مبناه على الاقتصاد والوسطية، الرجاء لا، أعمال الباطن يطلب الاستكثار منها، وأما أعمال الظاهر فإن مبناها على الاقتصاد والاعتدال والوسطية. فإذا محط نظر الرب هو القلب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن ما يثمر له أيضا هذه القاعدة أن الحساب، أن تعلم أن تعتقد اعتقادا جازما أن الحساب حقيقة ليس على ما تظهره للناس، وإنما على ما تسره فيما بينك وبين الله عز وجل. فالحساب حقيقة وابتداء إنما يكون على السرائر كما ذكرت لكم قبل قليل. ومنها أيضا كثرة دعاء الله عز وجل بحسن الخاتمة، وأظنني ذكرته في الفائدة الثانية. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم وخاتمة جميع المسلمين، وأن يوفقنا للثبات على الدين والحق. اللهم ثبتنا على الدين والحق، اللهم ثبتنا على الدين والحق حتى نلقاك. مسألة الثبات هذه مهمة، مسألة الثبات على الحق مهمة، لا سيما في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه الشبهات وعظمت فيه أمواج الشهوات مثل زماننا هذا. فهذا زمان القابض على دينه فعلا كالقابض على الجمر، حيثما قلبت طرفك وجدت شبهة أو شهوة. فالذي يثبت على طريق الله إلى الآن ولا يزال محافظا على الصلاة المفروضة وعلى ذكر الله وعلى بر والديه وعلى تربية لحيته وعلى تقصير ثيابه وعلى كثرة صلاة الليل وصلاة الضحى، لا يزال إلى الآن محافظ عليها، فهذا إن شاء الله أنه من المفلحين. لكن يحرص الحرص التام على تصفية باطنه حتى تكون أعماله مقبولة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.